شيخ، معنى توقيفية الدعوة؟ توقيفية الدعوة، أفهم هذه الكلمة. الشريعة توقيفية، أما الدعوة فالدعوة أساليبها قد تختلف من مكان إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، ولكن ينبغي أن تكون هذه الوسائل غير مخالفة للشريعة. فهمتني؟ مثلا من الوسيلة لتبليغ الدعوة يومئذ الركوب على الدواب، نعم لكن الآن نركب الطائرة والسيارة ونحو ذلك، لكن ليس من الوسائل أن نستبيح ما حرم الله عز وجل. شوف هذه السيارة، هاي نشوف. فهمت؟ نعم، يعني الوسائل، الوسائل المشروعة. الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإذا كانت الوسائل لا تخالف الشريعة فينبغي اتخاذها. لكن مثلا أنا أضرب لك مثلا واقعية من حياتنا الدعوية إذا صح التعبير. كثير من الدعاة الإسلاميين يحلقون اللحاق ويعتبرون هذه وسيلة لاستجلاب الزبائن للدعوة، هذه ليست وسيلة مشروعة. لعل هذا المثال يوضح لك المراد. طيب ممكن مثال الإخوة أنا أسألك لعل هذا المثال يوضح نعم لك المراد. نعم